السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ساتيز كان يقول يذوق شنو؟ لا إحنا على جنوب. بل هو كان يجيب جواب هذا بغرنج على هذا هو نفسه. قال ذوق لا يعرف إلا بذوق. إذا سألت يعني ما عندك ذوق. روح جيب لك ذوق حتى أقول لك. رضوان الله تعالى عليه. كنا ندرس عنده مطول كان يقول إيش. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام في قول صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أن وجوه ترجيح بعض الأحوال لللفظ على البعض وجوه استحسانية. ماذا يعني بكلمة الاستحسان؟ كلمة استحسان وردت في علوم مختلفة في معاني مختلفة. مقتضى أن كتاب الكفاية في علم الأصول أول نبحث عن مصطلحات في علم الأصول، واستحسان في الأصول مفسرة بتفاسير متعددة متباينة متغايرة جدا جدا جدا. أحسن التفاسير أو تعريفات التي ذكرت في كتب الأصول هذا ما ذكره بعض أبناء العمام، بل واقتره بعض العلماء هذا موردا للبحث، وهو الأخذ الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين. وإذا كان صاحب يقصد هذا المعنى يعني وجود استحسانية يعني أخذون بأقوى الدليلين، فلما يتحرى منه صاحب الجواب؟ إذا كانت وجوه تعارض الأحوال عبارة عن أخذ بأقوى دليلين فعليه أن يتمسك بها، لا مهرب بعد الدليل. هذا الدليل هو الذي يكيد الفقيه، والذي هذا يرشد الفقيه إلى الواقع. فإذا قطعا لا يقصد صاحب الكفاية هذا المعنى الاصطلاحي لعلم الأصول. ما دام هو لا يقصد نلجأ إلى معاني أخرى. من جملة موارد استعمل كلمة حسن أو الاستحسان هذا بحث علم البديع، فقال مثلا هذا التعبير حسن، هذا جناس أو إطناب أو اضطراد ونحو ذلك التي محسنات الكلام. وهذا قطعا لا يقصد صاحب الكفاية حسن بمعنى بداعة في الكلام أيضا، لأنه ذلك لا علاقة له هذا في ظهور ولا لترجيح ولا لأي شيء، بل هنا إذا كان الكلام كذا فيؤد حسنا لا أكثر ولا أقل، يكون محسنات منه التقديم والتأخير ونحو ذلك. هناك ذكر في بحث البديع، فإذا لا يقصد ما جاء في علم البديع. إذا بقي أمامنا المعنى اللغوي. معنى لغوي لكلمة الاستحسان هو استحسان الشيء يعني عده حسنا، هكذا قال أئمة اللغة. عده حسنا، عده حسنا يعني مو معنى في مقام هذا إعداد يعني معنى تعداد، لا عده يعني الحكم بعليه بأنه حسن، حكم عليه بأنه حسن في مقابل قبيح. هو تقدم منه أنه فسر هذا صحة الكلام أو صحة الاستعمال بالحسن، بل ما نفع معنى ذلك هذا وجود استحسانية يعني استخراج وجه صحيح هذا من غير من بين الوجوه. فإذا كان هو استخراجا لوجه صحيح لما يتحرب منه صاحب الكفاء؟ لما يستهين به؟ هو استخراج لوجه لما هو حسن يعني صحيح عند اللغة عند أهل اللغة، فلما يتحرب من ذلك؟ فإذا تحصل ما ذكرنا لم نفهم معنى كلام صاحب الكفاية أنها وجوه حسنية إلا أن نؤول تعويل، وهو أن من يذكر هذه الوجوه هذا للترجيح بعض الأحوال على بعض الأحوال هذه وجوه حكم صاحب الوجوه بعقله أنه حسن فقط، عنده جميل عنده حسن فقط، حتى لا يبقى لهذا الاستحسان أي قيمة هذا العلمية هذا في البين. وهذا بل إساعة الظن بالعلماء، هذا التعويل تعويل لكلام صاحب الكفاية. وهو مبني على إساءة الظن بالعلماء. أصلاً العلماء فقط ما تخيله سعياً وأهمل عليه كلام الله وكلام رسوله وكلام الإمام، لا، هذا غير واضح أصلاً. فإذا مجمل هذا قلنا على أصل الموضوع، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، على أصل الإنسان لا يعلم شيئا، ولنحن لم نفهم كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. بل إذا أستاذ كان إذا نسأله فالشيخ شيخنا سيدنا هذا ما افتهمنا، قال على طبق الأصل، يعني ما افتهم، يعني ما يكون هالشكل، الأصل مقتضى الأصل الاستصحاب يكون هالشكل. أنا ملي، ولكن الذي ينبغي أن يقال في المقام وهو أنه هذه الوجوه التي يعتمد عليها العلماء لترجيح بعض الأحوال على البعض، إن كانت هذه الوجوه مستفادة من التتبع في كلام العرب في اللغة، كما تتبعنا ووجدنا أن العرب يقرؤون الاسم بعد حرف من مجرور، وتتبعنا وعرفنا أن الفاعل الذي ينسب إليه الفعل بما نسوه يقرؤوه مرفوعا وذاك منصوبا مفعولا، تتبعنا الشكل وجدنا كذلك، وجدنا أنه إذا دار الأمر بين التجوز وبين الإضمار مثلا، والعرب يلتزمون بالتجوز وليس بالإضمار، فعينئذ إن رجعت هذه الوجوه إلى القواعد مستخرجة من تتبع كلام العرب فهي تكون أدلة وليست وجوها استثنانية، وللكلام بقية والحمد لله رب العالمين. استنباط انا كان دليل، هو دليل من العرب ما عرفت احكام لغويه كلها، امور لغويه كلها مبنيه على الاستفهام، لا تطلب مراد صاحب الكفايه مثلا استثناء بدليل